هذا أعطاه دينار، هذا أعطاه دينار، وأجير عامل من عصر المغرب أعطاه دينارين، أقصر مدة وأيسر مدة في النهار، معروف كده إن عمل العصر هذا عمل يسير وأعظم أجرا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هي خمس في الأداء صلاة الخمس، وهي خمسون في الأجر. نحن نصلي خمسا كمن يصلي خمسين، تخيلوا خمسين يا إخواني، يعني كان كام؟ كل ساعة فيها صلاتان، يعني صلاتان كل ساعة. شوف الخمس صلوات الآن، من الذي يصلي الخمس صلوات؟ يعني بمعدل خمسة على 24، يعني كل خمس ساعات صلاة، كل خمس ساعات صلاة مثلا بمعدل، يعني كل خمس ساعات صلاة. ومع ذلك من الذي يصلي؟ الأفذاذ المحافظون الذين وفقهم الله لهذا. كيف لو كان كل نصف ساعة صلاة؟ يعني تنتهي من هذه وتبدأ، تنتهي وتبدأ، تنتهي وتبدأ. فهي خمسون في الأجر لكنها خمس في الأداء، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحج مرة واحدة في العمر، ولكن أنت لك كل يوم حج، كل يوم حج وعمرة، كل يوم حج وعمرة، تجلس من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لك حج وعمرة. ما تقولش ضعيف، حسن كويس، خذ به فضائل، ما تقولش ضعيف، مثل هذا يؤخذ به الحمد لله، حسنه كثير من العلم، ولكان بعض ضعفه، خذ بهذا قاعدة الفضل إن شاء الله، طالما أنه صححه جمع من أهل العلم. فهذه الأمة جمع الله لها فضائل عظيمة جدا، مع قصر العمر ومع قصر مع قلة العمل، لكن الله ضاعف لها الأجر. صلاة إلى صلاة كفر لما بينهما، جمعة إلى جمعة كفر لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفر لما بينهما. يبقى هناك تكفير يومي وتكفير أسبوعي وتكفير سنوي، صلاة إلى صلاة، طيب جمعة إلى جمعة، طيب رمضان إلى رمضان، طيب عمرة إلى عمرة، حج إلى حج، كل هذا تكفير. نعم. باب في فضل الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبو بكير قال حدثنا زهير. تصافح أخاك، تلقى تصافحه فتحات الذنوب والمعاصي كما تحت أوراق الشجر، عجيب، تصافحه تتساقط تتناثر الذنوب، تصافحه، تزور إذا كان مريضا فأنت في الجنة ذهابا وإيابا، تجلس عنده في معية الله. مرضت فلم تعدني، قال كيف أعدك أنت رب العالمين؟ قال أما إنك لو زرت عبد فإنه قتل عنده، ما بالك بالمريض إذا كان هذا من زار المريض، فما بالك بالمريض إذا احتسب، ما بالك بالمريض إذا احتسب. سبحان الله يا أخوان، تصلي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا، تذكر الله في نفسك يذكرك في نفسك، في ملأ يذكرك في ملأ خير من ملأ، تتقرب إليه شبرا يتقرب إليك ذراعا، عجيب عجيب هذه الشريعة يا إخوان، عجيب. ومع ذلك أكثر الناس هلكا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الشريعة لو الإنسان يتدبرها حتى بالنيات، تنوي لو أن لي مثل ما لفلان فأنتما سواء، فأنتما فهو على نيته فهما في الأجر سواء سواء. نعم. مرضت أو سافرت فلم تقع من تعمل ما كنت تعمله صحيحا، يكتب لك يجري عليك عمل، مت يجري عليك عمل، إن كان صدقة جارية وعمل باقي يجري عليك عمل. إحنا الآن ابن ماجه في قبره إن شاء الله، إن شاء الله حسبه والله حسيبه الآن ينعم ويقرأ سورة ابن ماجه، وأنت تقرأون في بير سورة ابن ماجه، الله أعلم الآن يقرأ سورة ابن ماجه فين على وجه الأرض، كم يقرأ سنة ابن ماجه، سنة الترمذي، سنة صحيح البخاري، يجري عليهم أعمالهم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى، تحسبهم والله حسيبهم. نعم. قال باب في فضل الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبو بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر فدل هذا النص واضح كأن هذا إنما يكون في الصغائر لا الكبائر وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة وأما التوبة من صلى واضح على الصلاة كم مرة يقول اللهم اغفر لي استغفر الله اللهم اغفر لي فالكبائر تحتاج إلى توبة إلا إذا كان ذنب يتعلق بحق مخلوق فيحتاج إلى استحلاله ورد المظلمة إلى أهله نعم أخرج منه نعم لهم أو ما يقولون هي جنة بين السماء والأرض يقول هي جنة اللي بيقول يعني هذا يقول هي جنة بين السماء والأرض نعم أي نعم يقول هذه مقولة رسلان في تاريخ الصلاة يقول ومن عجب أن هذه الفلول الشاربة من الحدادية المصريين الغلاة الفلول الشاربة الأول من عجب هذا قول عجيب عجب وفلول شاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكفرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهونا يبقى من الذي يرى كفر ترك الصلاة تهونا من عجب وكأن هذا كلام ما قرئ من قبل في كتب أهل العلم غير موجود هذا القول ما هو الحداد هذا ينحت قولا لم يسبق إليه هذا الحداد هذا الحداد لكن حدادي مصري غالي شارد من فلول من عجب وهم يعيشون تأويلها إيه لماذا يعني هذا لماذا من عجب أن هذه الفلول الشاردة من حدادي المصريين الغلاة يكفرون كفرا أكبر من طاقة هنا وتكسلها لماذا لأن في دليل في السنة على خلاف هذا لا وهم يعيشون بين أقوام أكثرهم يهمل الصلاة ولا يبالي وتكفير جماهير المسلمين الغافية الغافلة المتهاون أكثرهم في أمر الصلاة طبعا واستعظم هذا القول معناه أن أنت تكفر جل الناس أكثر الناس قريب عددا من تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية لجهلها بزعمه بحقيقة لا إله إلا الله ولتفريطها بتقريره في الحكم بما أنزل الله فأي الفريقين أحق بالخزي إن كنتم تفقهون يعني قاس القول في هذا بقول سيد قطب تكفير المجتمعات ثم أيضا اتهمه بالخزي لأنه قال فأي الفريقين أحق بالخزي إن كنتم تفقهون هذا الكلام كلام من لم يطلع على كتاب واحد لأهل العلم في مثل هذه المسألة جهل واضح وخلل فاضح في هذا الباب إذا كل من ذهب إلى تكفيري يعني إذا ابن باز ابن عثيمين الفوزان علماء العصر الأكابر هؤلاء إنما هم من الفل الشريدة من الحدادية، لكن دي حدادية سعودية ودي حدادية شامية ودي حدادية يمنية وغير ذلك. يعني هذا كلام سبحان الله من أعجب ما يكون أن يتكلم فيه هذا الرجل. نعم، هذا مكتوب. أي نعم، يعني مكتوب. أي نعم، هو احنا انت تعلق سبحان الله. هي المسألة محتاجة تعليق، المسألة مش محتاجة تعليق. فرق ايه؟ فرق ايه؟ فرق بين سماء وارض، فرق بين سنة وبدعة، فرق بين منهج تكفيري وبين منهج سلفي. حتى لو انت لم يترجع عندك القول بهذا، بس لا تعبر عن المخالف بهذا التعبير، لان الرجل هذا اذا عجز ان يجد شيئا علميا في المخالف نحت صورة مجسمة امامه وشدد فيها وهول فيها وصار يوجه الي ضرباته ليقنع المستمع ان هناك شيئا يستحق الرد، ولو ما فقهها اتباعه، لكن المهم في صورة. الشيخ ما شاء الله، الشيخ بيرد، الشيخ كذا، ولو كان على باطل، ولو لم يكن له حقيقة، هو هكذا. مثل ما يأتي يرد على مثلا واحد وما قال شيء علميا، يعمل بقى ماذا يصنع بقى؟ يقول هذا ستنبئكم الأيام أنه كذا وكذا وكذا، وستنبئكم الأيام وما أدري والأخير، فيصور للخصم أن هناك شيئا، أن هناك يوم يصور، أقصد للتابع عنده، يوم يخرج التابع ما شاء الله شيخنا اليوم رد على فلان أفحمه. هو لو قلت له أفحمه في ماذا؟ ما يدري، ما يدري. مثل الذي يقوم ويبكي فيظن الناس إن عنده مشكلة، هي مشكلة ما حد يدري، بس هو بيبكي وصنع هالة. هو هذا الرجل حقيقة يحسن التصوير ووضع الهالات، يحسنها جدا في هذا الباب. إذا ما استطاع هذا يأتي بسياق أدبي، قطة، فأر، ما أدري إيه، حمار، بغلة كما تمشي، ثم كذا، قط. المهم إذا ما عجز عن حقيقة لجأ إلى الخيال السابح، يسبح فيه ويصوره، ثم في النهاية يوم يضع اسم المخالف، فيظن المستمع أن المخالف هذا أو الخصم هذا فيه كل ما سبق. فإن عجز حتى عن السياق الأدبي ما يصلح، ما أسعفه، لجأ إلى جسده، فصار يصور الجسد تصويرا مخالفا للشرع، يبقى راسه كبيرة مبتدع. عشان هذا أنت تفهم كده، تفهم، فصار مبتدع لأن راسه كبيرة. هو ما بيقولش كده الحقيقة، هو ما بيقولش إن الراس كبيرة مبتدع، لكن المهم الإيحاء، الإيحاء اللي يصل إليه التابع اللي هو مقتنع به. المهم هو يعيش في جو من الإقناع، من القناعة، من القناعة. في النهاية هو عمال يعني، ولا أدل على هذا من الخطبة اللي فرح بها جدا جدا جدا وجعلها على موقعه إلى وقت قريب، هذا عنوان دائم الورد على شأن البيان. ماذا عنده؟ إنما وصف جسدي بحت، وصف جسدي بحت في جلها. الوصف الجسدي هذا يهيئ لك، ولهذا يجلس الطلاب يضحكون ويتناقلون هذه الألفاظ وكأنها فعلا صارت أمارات بدعة. هو يعيش هذا الإيحاء فهو يحسن هذا التصرف. من هنا لما أراد أن يرد على من يزعم منهم حدادية وكذا وغلاوة وخلافه، فماذا صنع؟ هو مثلا ما وجد شيئا علميا، ماذا صنع؟ وجد هذه المسألة فجاء بهذه المسألة. طب لو ساق المسألة وقال وهؤلاء يكفرون، وهو قول عند أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع، بل كذا كذا كذا، لكن لا نرى هذا لأن لازم هذا عندنا أنه كذا وكذا وكذا وكذا، والأدلة تعارض حديث عبادة إلى آخره، لقال الناس هذا خلاف أصلا، أنت أوردت الخلاف وهذا كلام علماء، طب تنتقد عنهم إيه؟ يبقى إذن ما يصلح للسياق اللي ذكره. ومن عجب، وبعدين حددية، مصريون، غلاة، فلول، شاردة، فأي خزي؟ وهذا أشبه بتفسير سيد قطب للمجتمعات. لوازم عجيبة عند هذا الرجل، لوازم كل هذا الرجل، لوازم وخيال وإطلاق ألفاظ، إطلاق ألفاظ. إطلاق الفرق. أنا لا أقول يجعل المكروه محرما ولا يجعل القضية المختلف فيها بدعة، هذا يجعل ما ينحته في رأسه يجعل العادة ربما بدعة أو محل انتقاص، بلاش بدعة، يجعل مخالفة في عادة محل انتقاص للمخالف، يجعل محل انتقاص ومحل تحذير ومحل كذا، يجعل الشيء الذي لم يتكلم فيه أهل العلم قط بانتقاص الشخص فيه يجعله محل انتقاص وتحذير وغير ذلك. إذا ما وجد هذا فسلط على جسد الإنسان، يأتي إلى خيال سابح ويسبح في الخيال وينتقي ألفاظا وهكذا، وهذا ما عرفه العلماء أسلوبا قط، وأمثال هؤلاء ما يحل لهم ما يتكلموا في الرجال جرحا ولا تعديلا، إنما تكلم في الخصم بما إيه بما يكون محلا فعلا لهذا الانتقاد. نعم انتقاد. قال باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. حتى لو عند الجامية ولا الصوفية ولا غلاة الصوفية اللي ردوا على ابن عربي ما ردوا لا برأسه ولا ببطنه، ردوا على ابن عربي بكلامه وأقواله، ابن عربي والحلاج وهؤلاء الغلاة والجهم، في أحد تعرض في خيال وموضوع مش مو موضوع خيال، موضوع علم، موضوع علم. الجهم ماذا قال؟ قلمه هنا ماذا قال؟ واللوازم لوازم حقيقية فعلا، لوازم يلتزمها صاحبها، وإن كان يلتزمها فلا يستطيع أن يفر منها، حتى لو التزم ما يستطيع أن يفر منها وإلا تناقض تناقضا واضحا بينها، لكن أن تعطيه لوازم هو لا يقرها ورد عليها وفعلا لا تستطيع أن تلزمه بها. لا هو هو هو مصيب في هذه، لو قال ما تقسم يا اخواني هو مصيب، لكن ليس مطلقا، يعني ان هجرت فلا تلق ولا ترد، ان رايت الهجر لا تلقى ترد، هذا ما فيه اشكال فعلا، لان الهجر لا علاقة له بالكفر، مش معنى ان ما القيش السلام على اخواني اذا هو اللازم انه كافر، لا، لان الهجر اعم، ولهذا هجر به كعب الملك وصاحبيه وما كانوا كفارا بل أجلاء، بل أجلاء، وما كان يرد السلام يقول كعب فأنظر أهل الحركة شفتيه بالرد أم لا، فلو قال لا تلقي السلام على إخواني ولا ترد عليه هذا على الهجر صحيح، لكن أنا أنظر بقى إلى المعين من الإخوان، محمد إبراهيم الإخوان، هل هذا حكم يعم الجميع ولا محمد إبراهيم الإخوان هذا لو أنني أهديت له هدية، لو أنني كلمته، لو أنني استقطبته، لو أنني كذا يأتي منه، فهذا المعين يختلف، ولهذا النبي هاجر كعب بن صحبيه ولم يهجر المنافقين، لكن أصل الهجر صحيح، هذا كلام ما في إشكال، هذا لا ينتقد عليه. نعم. ولو لا تبيع ولا تشتري ولا تسلم، صحيح، أنا أرى أن هذا هجر ماشي، هذا صحيح، هذا حجم حكم مقاطع، مقاطع كيف يعني؟ مقاطعة أهل البدع ما فيها مشكلة، غير مقاطعة منتجات الكفار، مقاطعة منتجات الكفار دي يرجع فيها لولي الأمر، إنما مقاطعة أهل البدع هذه حسب ما يراها العلماء وأهل العلم، حسب ما يراها العلماء وأهل العلم، لكن لا نقول مطلقة يعني في كل فرد من أفرادهم خلاص هذا حكم من خلفه يكون آثما، لكن في فرق بين مشروعية هجر أهل البدع وبين المعين من أهل البدع هذا محمد إبراهيم علي وهو تابع لفرقة مثلا، يهجر أو لا يهجر، ينظر بقى بين هذا الرجل هل فيه رجاء انتفاع منه، ممكن لو أنا عرضت عليه يعني قريب أعرض عليه ولا أهجره، فالهجر وسيلة لحمل هذا المعين على استقامة على السنة، إن كان الهجر يؤثر فثم شرع الله سبحانه وتعالى، إذا كان الهجر سيبعد الشر وكلامه سيأتي به أسلم عليه يأتيني، لأن أتباعه أفهموه أن هشام البيضة يكفرهم وهو عنده أن الذي لا يسلم إذن يقتضي التكفير، فأفوت على الفرصة أقول السلام عليكم فإذا سيقول في نفسه ما قاله هؤلاء عن هشام البيلي هذا كلام بطل، رجل يسلم عليه، ثم أقول له تعالى أنت فينا كذا كذا كذا كذا، لماذا تمشي مع الإخوان؟ الدعوة دعوة هؤلاء فالمسألة نسبية. أيضا الشخص نفسه هل هو قوي في المكان صاحب السنة ولا ضعيف، لأن قد يأتي إلى الهجر فيؤذى، هل هو قوي أو ضعيف؟ النبي اعتبر، ولهذا لماذا لم يهجر النبي المنافقين؟ لمصالح، ولهذا بوب البخاري البابين متتاليين في صحيحه، باب في الهجر ومشروعيته وباب في تحريم الهجر، فدل هذا على أن الهجر هذا ينظر فيه لمصالح مفاسد، وضوح المسألة، خفاء المسألة، ضعف الشخص، قوة الشخص، معاند، مقبل. نعم، يحتاج إلى التفصيل أيضا، مسألة تفصيل هذه حسب العلماء، من العلماء من يريد أن يقوي عندك جانب الهجر فلا يفصل، ومن العلماء من يرد شبهات قوم يظنون أن الهجر يقتضي التكفير فيفصل، مثل النصوص ليس منا، بعض العلماء يفسرها ليس منا، لا يزن زنا إحنا نزنا ومؤمن يفسرها، وبعضهم لا يرى تفسيرها حسب المقام. أنا عند قوم من الخوارج إذا سأفسر كل نص يأتي ليس منا يعني على طريقتنا وهدينا، لا يزن زنا إحنا نزنا ومؤمن وكذا يعني النفي والنفي لكمال الإيمان لا لأصله. لو أنا بقى عند القوم، لو أنا عند قوم من المرجئة أقول إيه؟ ليس منا من لطم من خذوا شق الجيوب وأسكت، لا يزن زنا إحنا نزنا ومؤمن وأسكت. نعم، فالتفصيل لو كان ينكره يؤاخذ عليه، لكن كون يطلقه في بعض العبارات لا يؤاخذ عليه، لأنه يقول هذا من باب التشديد، هذا من باب التحذير من هؤلاء. مثل تراني أنا على المنبر ممكن أقول أحيانا لا تكلم مبتدعا، لا تؤكله، لا تشربه، لا تذهب إليه، هذا لا يعني أن المعين من هؤلاء الذي أعرفه أنا فلان محمد إبراهيم علي أنه قد لا ينفذ في هذا إلا بعد إفراغ وسعي في الإتيان به على السنة. إذا وصلت أنا إلى كوني معاندا أو كما خلاص، ولهذا أنت قد تهجر بعض الأعيان وقد تترك هجر البعض على حسب هذه المصالح. نعم. قال: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قال: حدثنا. هذا الحديث صحيح، ومن الحديث التي توضح فضيلة الاغتسال والذهاب والتبكير يوم الجمعة. نعم، غسل واغتسل وبكر وابتكر، بعض العلماء يرون هذا باب التأكيد، وبعضهم يرى أن غسل واغتسل غسل كان سببا في غسل امرأته، يعني حصل جماع، ولذا بعضهم يرى استحباب ذلك يوم الجمعة، يرى استحباب ذلك يوم الجمعة أنه يجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة. المهم: ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، اقترب، وهذا يكون في شأن المبكر، فاستمع ولم يلغو كان لو بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، وذلك طالما أنه صح به النص فإذا نقول ذلك فضل الله عز وجل العظيم يؤتيه من يشاء. فهذا دليل يا أخوان على أن الإنسان يبكر يوم الجمعة، يبكر، هو يوم في الأسبوع، بكر إلى الصلاة ولا تحرم نفسك هذا الأجر العظيم. ناهيك عن أجر التبكير من الصدقة بالبدنة والبقرة والكبش، فالإنسان يبكر يوم الجمعة ويحاول يوم الجمعة بالذات، هذا يعتبر أن الصلاة ميقاتها الساعة 9 أو 8 أو 10 على الأكثر، يعني قبل الصلاة بساعتين، يعتبر أن هذا وقت الصلاة. ماذا لو كان هذا وقت الصلاة؟ إلا خطيب أو إمام فإنه يأتي على الصلاة، أما عدا ذلك لابد يكون في التنافس يا اخوان في هذا الباب. لازم طلبة العلم حري ان يبكروا الى صلاة الجمعة قبلها بساعتين على الاقل، ان لم يكن قبل ذلك، ان لم يكن قبل ذلك، من اجل تحصيل هذا الاجر وهذا الفضل الذي يكون كل جمعة. نعم. لكن الانسان يترك ويأتي الاخ بعدما يفعل خطيب المنبر، هذا الحقيقة تهاون، خصوصا في من يواظب على ذلك، هذا تهاون الحقيقة. كيف يعني؟ ما يليق بالاخ الفاهم للسنة والمحب لها ان يتأخر هذا التأخر، انما يأتي الانسان يبكر، حري هذا الانسان يكون قدوة في هذا الباب. واذا بكرت انت بكر غيرك ان شاء الله، واذا بكر اخ اخوان تحمس الاخوة للاقتداء بهما. لكن الاخ هذا بيجي قبل الخطبة خمس دقائق او بعد صعود الخطيب، والثاني كذلك والثالث، فكل يراعي بعضه. لكن لو انا جيت المسجد وجدت واحد من الساعة 10 او 9 موجود، والثاني يأتي يجد هذا موجود وكذا، هذا ادعى ان شاء الله الى ان نتنافس وان نسارع لهذا. فهذه السنة الحقيقة هجرت بين، لا اقول بين عموم الناس، ما لنا دخل بعموم الناس، نحن في من يعلم السنة وهو حريص على تطبيقها وتنفيذها. هذه السنة هجرت بين الإخوة، سنة التبكير يوم الجمعة سنة هجرت بين الأخوة الحقيقة، سنة التبكير للجمعة، المنافسة على الصف الأول وغير ذلك، هذه من السنن المهجورة عندنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يحمس بعضنا بعضا، الإخوة اللي مع بعض في السكن هنا أو الآن عن طريق التلفونات الهواتف، نتعاون يا أخواني على هذه السنة، نتعاون، نملأ المسجد، نملأ المسجد، يكون المسجد من الساعة 10 فيه عموم الإخوة ما شاء الله. لو دخل الناس والله وجدوا هيبة ما شاء الله، يجدون هيبة، مثل الحرم لما كان كثرة العدد وكثرة العباد، الإنسان ينام ساعتين، لو نام ساعتين في الحرم أو ساعة في الحرم ليلا يقوم وكأنه مقصر، يعني أنا نائم وهذا ماسك مصحف، يمسك مصحفه وهذا قائم يصلي، طب أنا لماذا أنام أنا؟ لماذا أنا أنام؟ هذا يسبقني إلى الله عز وجل، وهذا يطوف وهذا كذا. فالإنسان يستكثر لو نام ساعتين، يستكثر هذا ويجتهد. كذلك أنت لو كنت تعلم أن تنظر في الساعة يوم الجمعة الساعة 10، هذا الإخوة الآن في المسجد ما شاء الله بيصلوا، طب أنا نائم، أنا لست بأقل منهم، لكن الإنسان ينتظر حتى يأتي وقت الجمعة ويذهب إلى الجمعة، لا، ما ينبغي هذا. نعم. لا الخطيب، لا الخطيب يأتي على على الجمعة. نعم. اللي هو من؟ نعم نعم نعم، لأنه لما لم يكن مدعوا أصلة بذهب إلى هذا فأجره إن شاء الله موفور، أجره إن شاء الله موفور. نعم نعم نعم. لأنها وصف قيد، قال ومشى ولم يقف ولم يركب، لا في الفضل هنا في الجمعة، لأن النبي نص عليه، ذكر الغسل وذكر التبكير وذكر المشي وذكر الدنو والاستماع وعدم اللغو، هذه كلها موجودة. لا لا، المشيئين الذاهبين مطلق الذهاب عادي. نعم، لكن هذا الغالب، تفريق المنصوص عليه، قال مشى ولم يركب، خلاص رفع التأويل انك تقول بمشي الذهاب، لانه نص ولم يركب، ولم يركب. نعم نعم. ما في اشكال ان التفضيل افضل، يعني المشي افضل، ما في اشكال، طبعا المشي افضل، لكن نقصد الاجر الخاص هذا انما هو بما ورد به النص. نعم. لا لا، ياتي الخطيب، ياتي على المنبر على طول، لكن لو فرضنا ان هو جاء مبكرا ويصلي تحت المسجد ويجلس، نعم ما في مشكله. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن ابي اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من اتى الجمعه فليغتسل. قال حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتل. نعم، هذا النص مما استدل به العلماء على وجوب الاغتسال يوم الجمعة، والجماهير قالوا واجب هنا يعني متأكد، فالواجب في مصطلح الشرع أعم من الواجب عند الأصوليين، والمكروه وكذا هذا أعم، فالواجب هنا يعني متعين، واجب على كل محتلم يعني يتعين على كل محتلم. وإنما ذهبوا إلى هذا التأويل لأنه ورد حديث تدل على أنه ليس بواجب، نعم، مثل من توضأ ومن توضأ فبها ونعمت، ومثل أثر عثمان لما قاله عمر والوضوء أيضا، نعم. عمرو هذا تابعي، هذا فهمه، وإلا ما فهم هذا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما كلم عثمان بن عفان ما قال ما فهم هذا، وما قال أنت أثمت الآن كيف تترك الغسل وهو واجب، إنما قال والغسل أيضا والوضوء أيضا، يعني كمان تركت الغسل، هذا ما يليق به. نعم، أنت صحابي جليل، لأنه عاتبه على التأخير، مع أنه لو أتى هو متأخر لا يأثم، لكن فاته أجر، فهو إنما عاتبه في محل فوات الأجر. نعم، فيه ليس بواجب ابن قدامة. ابن قدامة يقول هذا أكثر قول أكثر أهل العلم، وقيل إجماع، قال ابن عبد البر أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه واجب. لا، حكاية إجماع دي فيها نظر، حكاية إجماع فيها نظر. صحيح. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. لكن إذا ما ثبت إجماعا فلا أقل من أن يقول من أن يكون هذا هو قول جماهير أهل العلم يتناقلوه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش. على أن حكاية الإجماع دي تتتبع، يعني ليس كل من حكى الإجماع نقول هذا نص قطع الجاهل، يتتبع هل فعلا الإجماع هذا ثابت أم لا. نعم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال حدثنا نصر. نعم، ففي من توضأ فأحسن الوضوء. نعم. قال حدثنا نصر بن علي البلغمي. ولا يمكن توجيهه أن هذا الوضوء الذي يكون ضمن الغسل، لأن هذا المراد به الوضوء الاستقلالي ليس الوضوء التابع، لأنه قال غسل، ومن صفات الغسل المستحبة أن تبدأ بالوضوء، فلا يسمى وضوءا، يسمى غسلا وإن تضمن وضوءا، لأن الوضوء تبع ليس أصالة. إنما لما يقول النبي من تضع فأحسن وضوء إنما أراد الوضوء المستقل. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت تجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. قال باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة. قال حدثنا شعبان في الصحيح دون قول تجزئ عنه الفريضة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب. الآن من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ونص الحصى قد لغى، هذا في الوضوء. الثاني حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. نعم نعم نعم. صلاة الفرض من جزء كيف؟ صحيح. تمام. لا لكنه في صلاة الفرض تجزئ مع الإيه، لكن هذا تجزئ بغير إيه، لأنه ما قال فبها ونعمة خلاص، لكن الفرض ما جاء فيها كده فبها ونعمة، إنما صححوا فقط صحة الصلاة شيء وصحته مع الإذن شيء آخر، فهو آثم وإن صلى واحدة مع القدرة على الجماعة آثم وإن صح، إنما الوضوء مجزئ غير آثم، فاته أجر، فاته الأجر. ولا لو كان غير آثم ما هم النبي في الجماعة، لو كان ليس بآثم لما هم النبي بحرقه، بحرق بيته. نعم. اللي هو ايه، ما احنا رضضنا على هذا، رضضنا على هذا الاستدلال. لا ليس بصحيح، هذا هذا تعسف، فيه تعسف، هذا فيه تعسف. النبي يقول من توضأ حسن وضوء ثم اتى الجمعه فدان واغتسل، هو يقول هذا بعد الاغتسال يكون قد اغتسل، النبي ما ذكر غسل، هذا كله عشان ايه؟ من اجل ان يصفو الدليل بالوجوب ولا يعكر عليه. طيب ومن توضأ يوم الجمعه فبها ونعمت. نعم. قال باب ما جاء، نقول الامر في الاغتسال يتاكد وهو مستحب استحبابا شديدا، ويكون هذه الاحاديث قارينه في الذهاب في الخروج عن الاستحباب الى الوجوب الى الاستحباب. نعم. عندهم روائح، هذا هذا هذا ورد به عند بعض اصحاب السنن، هذا حديث عند بعض اصحاب السنن، لهذا هذا قول ثالث وهو الوجوب لمن به رائحة، سواء رائحة العرق رائحة كذا، لمن به رائحة فيجب. ليه؟ لأنه صار عنده الآن أذى متحقق فيجب عليه إزالة الأذى، يبقى بأدلة إزالة الأذى، يبقى الوجوب منوط بمن يحصل منه روائح تؤذي، هذا قول ثالث. نعم. اي نعم، هذا مر معنا في السنن. نعم. او في مسند احمد. نعم. باب ما جاء في التهجير الى الجمعة. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الاول فالاول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع يعني الأجر انتهى، أجر التهجير انتهى. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة ودل على حضور الملائكة يستمعون الذكر واستمعوا الخطبة. نعم، فهذا فضل عظيم، فالإنسان يستحي من الملائكة أن يذكر بدعة على المنبر، يستحي من الملائكة أن يدل على معصية على المنبر، يستحي يحضر الصلاة معك الملائكة، الملائكة يحضرون معك. فلهذا إذا كان عندك صف صفين ثلاثة في المسجد فمعهم الملائكة. نعم. عن الحسن عن سمرة إن شاء الله ليس في الخطبة فقط، وإن كان الخطبة على هذا الوصف بالنسبة لأجر التبكير هم يكتبون، أما مطلق الحضور فمع كل مجلس الذكر، يعني إحنا معنا ملائكة الآن يقينا قطعا معنا ملائكة الآن إن شاء الله، لأن النبي يقول كما في الصحيحين إن لله ملائكة فياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. فاذا كان بقى في حلقه ثابته ده مش ما تحتاجش التماس ولا حاجه، هم عارفين الموعد وعارفين المكان على طول، يلتمسون حلق الذكر. إذا كان في حلقة ثابتة خلاص. فإذا وجدوا قوم يذكرون الله جلسوا معهم، الحديث المعروف. نعم. وحديث أبو هريرة عند مسلم أيضا، وما اجتمع قوم في بيت من بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه مع الملائكة سكينة ورحمة ومغفرة، هذه أجور عظيمة، عظيمة جدا، أجور عظيمة. لكن سبحان الله نحن نزهد في كثير من الخير، وكأننا ضمننا الجنة يا إخوان، كأننا ضمنناها، كأننا ضمنناها. شوف لما قرأنا في تفسير الأعراف، يعني ممكن إنسان في كثير من البشر يأتي ليكون عمله متساويا حسن مع سيئة. يعني أصحاب الأعراف ما عندهم ترجيح بسيئة على حسنة ولا بحسنة على سيئة، قوم استوت حسنته وسيئته. يعني لو كان عنده تسبيحة لكان من أهل الجنة، لأن الله يحصي إحصاء دقيقا. هذا مع المضاعفة كمان، مع مضاعفة الحسنة بعشرة مثالية لسبعمائة ضعف كذا، المهم في النهاية استوى هذا مع ذلك. يعني لو كان فيه، لو كان فيه تسبيحة ركعة جنيه ينفقه لكان من أهل الجنة ابتداء. ولو كانت عنده أيضا سيئة نسميها سيئة، قد تكون السيئة لو بيعتبرها سيئة يعني إن شاء الله يكون لي حسنات أو كذا، لو زادت سيئة لكان من أهل النار. فإذا الإنسان يكون حريصا جدا ما يضيع، ما عرف لا جنة ولا نار، هو من أهل الجنة أو من أهل النار أو من أهل الأعراف، ما يدري الإنسان، ما يدري الإنسان. شوف الطالب الذكي المجتهد، أما تقوله مبارك 95% ماذا يصنع؟ يبكي بكاء شديدا، يعقد نفسيا. 95 ما يرضى ب 95، ما يبقى 95 هو لا، لأن منطقة عمل لم تكن في 95، هي منطقة عمله عملي في 100%. لهذا لو نقص عن ذلك نصف لكان ذلك رسوبا بالنسبة له. والله ما أذكر أنا في المملكة طالب فعلا الحقيقة، وكان طالب متميز، كان اسمه تميم. هذا الطالب كان متميز، سبحان الله، وكان الطالب هذا أعجوبة. الطالب هذا لا يحسن أن يكلمك في شيء، كان إذا دخل عند المكتب يريد قلما للأستاذ على السبورة به، والله يا أخواني ما يستطيع يفصح. ليه؟ مش بقى عنده يعني عيب في النطق، ما ينطق، يقول أقوله تحتاج قلم، تحتاج كذا، يعني حتى يشير نعم. وكان إذا جاء يقرأ القرآن الكريم يقرأ كأنه ليس عند أي شيء، يبدأ القراءة بدون تلعثم، عند القرآن يقرأ بدون أي تلعثم، وإذا جاء يكلمك يطلب منك شيئا تلعثم. المهم كان هذا الطالب متميز، في اختبار نصف السنة الأول في حياته ما نقص عن 100%، فجاء نقص، كان في الصف الثالث ثانوي، فجاء فنقص ما أدري كم من كم، في يعني نقص عن 100% ما أدري كم من 10. كانت إجابة في مادة الحديث، حتى مدرس الحديث يومها قال يعني ترك أو اختلط عليه موت تاريخ وفاة الصحابي، إما تركه ويعرفه، إما تركه ما أذكر الآن تركه أو اختلط عليه. المهم جاءني المدرس وقال تميم، طبعا تميم ما تعود يكون، تميم حصل كذا كذا كذا وترك الإجابة. فنعمل إيه يعني، الولد يعرف الإجابة يعني 100%، فنضع. قلت له والله لا، هذا حقه ألا نضع له الدرجة، يعني هو صحيح إحنا نعلم أنه على يقين من أنه يعلمها، لكن خلاص هذا وما يدرينا. المهم الأستاذ قال أنا أتحمل على مسؤوليتي، قلت له والله أنا مسؤول عن هذا لا تعطيه. طلعت النتيجة، جاء هذا الطالب إلي يبكي بكاء من مات له أقرب قريب. فبالك يا أستاذ أنا في حياتي، قلت له أنا أعلم هذا تميم، أنا أعلم هذا، لكن هذا كذا وكذا، وإن شاء الله هذا ابتلاء لك، يختبرك الله عز وجل الآن، توافق نطق المدرس على استعداد يضع لك للدرجة هذه، وأنا عاطفتي معك، لكن أنا لا يمكن أسمح بهذا، لا أسمح بهذا، لكن المدرس يقول أتحملها، إن أردت تترك المدرس يتحملها أنت حر، لكن أنا أراها اختبارا لك، وقد تبتلى، أنت مبتلى بهذه، قد تبتلى بعد ذلك في الامتحان الأخير بكذا. فقال المدرس يضعها لي. صلينا الظهر، وكان حافظ القرآن وكان حسابه على الاستقامة. صلينا الظهر فانتظرني بعد الصلاة، قال يا أستاذ أنا انشرحت لكلامك وأنا لا أريد إيه هذه الدرجة، ما أريدها، واخد بالك؟ طبعا اتصلت والدته كانت مديرة مدرسة، إزاي وأنت تكلمه في الجنة والنار، يعني إيه علاقة دي بالجنة والنار يعني إيه وكذا. قلت لها ولدك الحقيقة عندي أنا نجح نجاحا أعظم من الدرجات، كونه يعظم هذه المسائل الحلال والحرام هذا نجح أكثر من الدرجات. فالشاهد أن الطالب المتميز، شوف شوف مشكلة في المدرسة عشان إيه نقص. فكذلك الإنسان في سيره إلى الله عز وجل لابد أن تكون هذه هي محور العمل، محور المنافسة، ليس أنه آتي بستين بالمئة سبعين بالمئة أدخل الجنة وخلاص، من قال هذا؟ إنما الإنسان ينافس على الدرجات، على النعيم المقيم ينافس على الدرجات. إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل، كما قال الحسن رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة كناحر البقرة كناحر الشاة حتى ذكر الدجاجة. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبق وقد سبقوه، فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. انتبهتوا أخواني انتبهتم؟ يعني شوف لما ذهب وجد ثلاثة وقد سبقوه، يعني وقف مع نفسه، ثلاثة سبقوه للجمعة عبد الله بن مسعود، ثلاثة سبقوه، قال رابع وأربعة، يعني كانوا يهون هذا احنا نعرف وما رابع أربعة ببعيد، يصبر نفسه ما ليس ببعيد. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث، ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، يعني عن الثالث، والحديث ضعيف لكن منافسة الصحابة على هذا معروف. نعم. قال باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيخ لنا، هذا حديث صحيح، ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته، ثوب المهنة هذا ثوب يعني رث وقد يكون فيه روائح وكذا، فهل اشترى الإنسان الجمعة ثوبا خاصا؟ نعم، وثوبين يعني من إزار ورداء وليس يعني قميصين، فإن الجمعة تحتاج إلى قميص واحد، لكن ما كان من ثوبين، كان حلة تكون من ثوبين والإزار والرداء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل وحوثرته ابن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه عليكم بالسواك. قال: باب ما جاء في وقت الجمعة. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. قال: حدثنا محمد ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحيطان شيئا نستظل به. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد